بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يتجلى عليك برضا. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. هدى زكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك على هدى من ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فبشره بعذاب أليم. إن الذين خالدين فيك وعد الله حقا. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها وعد الله حقا. وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال القرآن لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي عليك ونعمل وظائف من الله وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في فنشكر لي ولوالديك إلي المصير أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاك ذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب واتبع سبيل من أناب ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنك من إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة واصبر على ما أصابك يا إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة صلاة النبي عليه. اذكر الله. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوت الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا يدعوهم إلى

تعملون خبير

ان شاء الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن